بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مبحث ما يجوز في عين مضارعه الكسر الضم من فعل المفتوح. قال: وأما ما يجوز فيه الوجهان فنحو جلبه يقلبه ويقلبه أي ساقه، وكذا حلب ما في الضرع وخلبه السبع بمخلبه. قال: وخلبه خدعه، ومنه قول ذاك الرجل الذي كان يبايع فيخدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابه. لا خلابه يعني اشترط لا خلابه، فكان الرجل به عيش يعني به لثغة. قال الراوي: فكان يقول لا خيابه يعني عنده لثغة في لسانه، لثغة في لسانه. قال: وخلبه وخدعه وعتب عليه لامه وعزب عنه غابة، عزب عنه غابة لا يعزب عنه مثقال ذرة. إنه هذه الآية. قال: وكثبه بالمثلثة صبه. قال: ونسبه ذكر نسبه ورفته دقه وسبت ناما كثيرا وأسالت أنبه وسمت حسن سمته أي سيرته وهرت اللحم مزقه وحرث الأرض وفرث الكرش أخرج منها الفراثة، وهي بقايا الطعام في الكرش، شقها وأخرج منها الفراثة أو أخرج منها الفرث، يسمى فراثة ويسمى فرث، بس باعتبار أنها تلقى تبنى على فعالة، باعتبار أنها تلقى تجمع على فعالة، لأن فعالة تستخدم لما يلقى، البراية لما يلقى بعد برية القلم، والزبالة والنفاية والقلامة، قلامة الأظفار قلامة، والفراثة يعني الشيء الذي يلقى. هذه فائدة فيها. قال: ونفث فيه نفخة ونكث العهد والحبل نقضه وحلق القطن وخدقت الناقة ألقت ولدها قبل التمام وفلق بحجته وفلح بالحاء عنده بالجيم صحيح. قال: وفلح بحجته فاز والأرض وفلح الأرض شقها للزراعة والفلاح السحور. قال: ونسجا الثوبة وحسده تمنى زوال نعمته وهو مذموم وحشد جمعا وضمد الجرحى عالجه وغمد السيف أدخله في غمده وأبر النخل لقحه وأثر الحديث نقله وأجره صار أجيرا له وأجره على عمله جازاه وأطره بدون ألف ثاني وأطره عطفه وبطر الجرح شقه ومنه سمي إيش البيطار يعني لمن يعالج الدواب ويشق بطونها ويعالجها. قال: وبطر الجرح شقه وجزره قطعه وحدره نزل من علو إلى سفل بسرعة وحزره قدره. قال: وحسره كشفه، حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعه للمطر كشفه. والبعير وحسر، ما معنى حسر البعير؟ انقطع عن السير حسر. قال: وحشرهم جمعهم وحصره ضيق عليه مقداره وخطر غدر فهو ختار أي في القرآن ختار كفور. قال: وخطر بباله قال: وحفره أجراه أيش الذي عندكم؟ أجراه خبره نعم حفره أقراه وخفره خفره ماذا وخفره أقراه نعم وخفره أقراه تكتب في نسخة وخفره أقراه طيب وحفره أقراه وحفره أقراه طيب وخفره أقراه قال وزبر الكتاب كتبه وزقره الحاكم انتهره وزمره بالمزمار وسفر بينهم أصلحا ومنه السفارات يعني أماكن الصلح بين الدول وسمره بالمسمار وصدر رجع وعسر غريمه كعسره طلبه على عسره وغدر بعهده وأثر عزمه وفسره كشف غطاءه كفسره تفسيرا وفطر شقه وقبر الميت وقتر عليه رزقه ضاق وقشره سلته ونثره فرقه ونذر كذا على نفسه أوجبه والنذر وعد على شرط هذا أصل معنى النذر في اللغة وعد على شرط أصل وعد أصل معنى النذر في اللغة وعد على شرط ونسر الطائر اللحم تناوله بمنقاره قهرا كما يفعل النسر ومنه تلك الحكمة والأبكار رزق الله يأتي بقوة لما نسر العصفور شيئا مع النسر من سيأكل معه قال ونشر الخبر الشاه ونفر الظبي شردا كاستنفر ونفر القوم أي ونفر القوم فزعوا لغارة وهدر دمه أبطله كأهدره وهدره هو بطله لازم متعدي وحجز بين الشيئين حالة بالزاي حالة حجز بين الشيئين حالة ومنه قيل وما نصره إن كان ظالما قال تحجزه عن ظلمه ما تحجزه عن ظلمه تحيل تجعل حائل بينه وبين الظلم تمنعه من الظلم قال حالة وخرز الخفة خاطه ومنه سمي الخراز لمن يخيط الخفاف قال وركز الرمح ورمز إليه أشارة ولمز وأشار إليه بعيني قال ونشز ارتفع والنشزم ارتفع من الأرض ومنه النشوز ترفع المراه عن طاعة عيش عزوجها نشوزا أو إعراضا من هذا قال والنشوز ارتفع من الأرض وهمزه بعينه غمزه وبيده نخسه وغمزه بيده نخسه قال وبجس الماء شقه فانبجست منه 12 عينا والانبجاس هو أول انفجار الماء شق قال فانبجس وحدث ظن قال وخنس عنه تأخر ومنه الخنس من الأساس الخناس قال ودرس الكتاب قرأه ورفسه برجله وعطس عطاسا وعنست الجارية جاوز حتى تزوج فيه العطن ككرمة وقمسه في الماء غوصه وقمسه هو غاصة لازم تعدي قمسه هو قال لازم متعدي بدون الهاء قمس بدون الهاء عندك بالهاء وقسمها في الماء غوصه وقمس بالسين بالسين وقمس. قال وقمس في المغوص وقمس هو أغاص لاتين تعدي ولمسه بيده مسه وبطش به أخذه بعم صرب بكنا شديد وقرش الحبة دقه ولم ينعم دقه هو قريش سمى هذا الحب ماذا يسمى قريش قريش بالجيم. قال وعرش وعرش بنى عرشا ونفست الغنم انتشرت ومنه إذ نفست فيه غنم القوم. قال وعرض ورفضه تركه والرفض الترك. قال وعرض العود مده عرضا وعرض المتاع أراه إياه. قال وخرط الورق وربطه شده وصمت القدية يعني ربطه بالسم. قال وشرط عليه كلا ألزمه وشرطه الحق أن بضعه صمت القدية مدة صوته بالماء الحار صمت القدية صمت عندك موجود نتف صوفه بالماء الحار يعني كأنه كما يصنع أصحاب الله أصحاب التصفية للدقاق للمصموم صمت. طيب أحسن هذا غير موجود في نسختنا. قال وصمت. قال وربطه وصمت القدية وصمت القدية. قال وشرط عليه كذا شرط عليه كذا ألزمه وشرطه الحق أن بضعه وآلته ماذا المشرط كسر الميم. قال وقصد قسطا بالكسر عاد لك أقسط وقمطه شد يديه ورجليه وقنط يأسه فيه لغتان ككرما وفرح ونبط البئر استخرج ماءه كاستنبط وهبط نزل ورسه في قيده ورسه في قيده يعني مشى مشيا خفيفا وبطيئا. هذه نسخة. قال ورشفه مصه كرتشفه. قال وفيه لغة. قال وفيه لغة وفيه لغة كفرح وعكف عليه أقام يعكفون على أصنام لهم يعني مقيمون عليها فلنبرها عليها عاكفين مقيمين. طيب وعكف دائما تطلق إما على محبة أو عبادة إما على محبة للشيء أو عبادة له. فالمحبة مثل عكف إنسان على الكتب أي أحبها فأحب مطالعتها. والعبادة مثل العكوف على من يعكفون على أصنام لهم ولن نبرح عليها عاكفين. ملازمة الشيء لآل أحد أمرين إما محبة أو عبادة. طيب عكفا. قال وغرف وغرف الماء بيده كاغترفه إلا ما يغترف غرفة بيده. قال وقطف في مشيه قارب خطاه وكنف يعني قريب من الرمل قارب خطاه لكن القطف بدون سرعة والرمل مع إسراع هذا الفرق بينهما. قال وكنف الإبل آواها إلى كنف بالتحريك. وما هو الكنف؟ قال وهو حظيرة نحوها هي حظيرة تكون حول الحوض تقريبا حول حوض الإبل. قال ونطف الماء سالا. قال وأبقى العبد هربا ولا يكون إلا عن ما إيش لا يسمى ألا لا يقال أبقى إلا إذا كان هرب من غير كد من غير كد ولا مشقة عليه، هذا يسمى آبق. فإن فارق سيده واختفى عليه نتيجة لكد وإتعاب يسمى هارب ولا يسمى آبق. هذه فائدة، لا يسمى العبد آبقا، لا يسمى العبد آبقا إلا إذا هرب من ماذا؟ إلا إذا هرب بغير كد أو تعب، هرب عن سيده فارقه بغير كد أو تعب. فإن فارقه عن كد وتعب يسمى هارب لا آبق، يسمى هارب فقط. وإذا فارقه لا كد عليه ولا تعب هذا يسمى آبق، وعليه جزاء، عليه حكم. قال في لغة كفرحة وخرق الرجل كذبا، ومن هو خرقوا له بنين، كذبوا وبنات. قال ودفق الماء وذرق الطير سلحة، وذرق تستخدم في الطيور، وسلحة تستخدم في الحبارة. قال سلح الحبارة وذرق الطائر وونيم الذباب وخثي البقرة وبعر البعير وردق المهر والجحش وعقي الصبي ما يخرج من بطنه، عقي الصبي. قال وسبقه تقدمه وسنق البعير رفع رأسه وهو راكب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسنق ناقته. قال وفسق خرج عن الطاعة، ومنه يعني فسق الربوع، خرج من أحد إيش مخارجه. قال وفسق خرج عن الطاعة وحبكه أحكم شدة وعلكه وضعه وفتك به وأفلا النجم غربا، وأفل النجم غربا وبتله قطعه وبذل المال، ويقال فتك به لمن قتله خفيا في نسخة. قال وبتله قطعه وبذل المال وتفل بصق تفل. قال وجبله الله على كلا طبعه، ومنه بل جبلت عليهما خصلتان، جبل عليهما القدام نقيس، بل قبلت عليهما. ومنه قولهم هذا جبل لي وهذا مكتسب. قال وجبله الله على كلا طبعه وجدل الحبل وحضله، وجدل الحبل قطعه وحضله منعه. ومنه لا ترى بعلا ولا حلا حلاكه ولا كهن إلا حاضلا، والحضر المنع. قال وقتله خدعه وسدل شعره أرخى كأسدله، وشمل الناقة غطى ضرعها وعتله قره عنيفا تكتب. وهذا مثال الناظم، وهذا مثال الناظم. قال قره عنيفا وعضل المرأة منعها، ودائما ينبه إلا هنا ما نبه. وعضل المرأة منع التزويق ظلما، وعضل وعقل الشيء فهمه، وعقل البعيرة شد وظيفه، والوظيفه مستدق الساق، مستدق الذراع من الإنسان، ومستدق الساق من خيل الإبل وغيرهما، هذه نسخة. قال والقتيلة وودى القتيلة، ما معنى عقل القتيلة؟ عقل القتيلة وداه وعنه، عقل عنه أدى جنايته، وعكل عليه الأمر التبس كأعكل، وقفل من السفر رجع. ومنه سميت القافلة قافلة تفاؤلا، ما معنى قافلة؟ راجعة، وهي إنما تسمى بهذا عند الذهاب، هي من باب التفاؤل عند العرب، كما سموا الصحراء المهلكة ماذا؟ مفازة، هي مهلكة، سموا اللديغ سليما تفاؤلا. طيب. قال وكفل به ضمنا، أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل قال ضمن فيه الواقع فرح ونسل أسرع في مشيه. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسلان فنسلنا فصحينا. وهو ضرب من السير من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من ربهم ينسلون يعني يسرعون. قال ونسل أسرع في مشيه ونكل عنه رجع وجثم الطائر لزم مكانه. سمى جثوم الطير وبروك البعير ومعطن الغنم. قال وسبق جزمه بمعنى قطعه بالكسر، سبقت معنى. قال وحجمه الحجام وحشمه أسمعه ما يكره، وحشمه أسمعه ما يكره فاحتشم أي فخجل. قال وخدم الخادم ورضمت السماء دام في نسخة دام مطرها، وسجمت العين الدمعاء سالته أي عين سحي بالدمع السواقمي. منهما قيل في قصيدة في رثاء بن باز أي عين سحي بالدمع السواقمي وبكي على ركن العلا والمكارم. طيب قال وسجمت العين الدمع أسالته وعتم بالعبل أبطأ بحلبها إلى العتمة. هذا مثال من قيل في رثاء بن باز، مثال لا شك. قال أبطأ بحلبها إلى العتمة وهي العشاء. منه حديث ماذا؟ لا تغلبكم العرب على اسم صلاتكم العشاء. قال كأعتمى هو أجن الماء، أجن الماء تغير. وكذا عسنا وفيهما لغة كفرحة ماء غير آسف ماء الجنة. قال وختن الولد قطع قلفة ذكره. قال ورسن الدابة جعل لها رسنا، رسنها الحبل. قال وهو ما يجعل على خطامها من حبل أو زمام. والمرسن على أنف وفيه لغة بالكسر مرسن على وزن إيش درهم. قال وهو ما يجعل قال وعطن الإبل صرفها إلى عطنها وهو مبركها حول الحوض له العطن. قال وعجن الدقيقة خلاطه بالماء وهيأه للخبز. قال وعدن بالمكان أقامة ومنه جنة عدن جنة إقامة، ومنه سميت بلدة بعدن على ساحل البحر كان يقيم بها يعني من ينزل مسافرا يقيم بها فترة فيأخذ زاده وأهبته ونشاطه ثم يرحل يعني في التجارة. التجارة كانت من شرق إلى غرب عبر هذا المكان عدن. قال وعدن بالمكان أقامة وعدن الأمر ظهر. فهذه نحو مئة وأربعين نص في القاموس على سماعها العربي الوجهين. ومفهوم عبارة الناظم رحمه الله أن جواز الوجهين عند عدم اشتهار أحدهما، ونقل في خطبة القاموس ما يوافقه. لكن تتبعت مواد الصحاح والقاموس فلم أرى مادة من هذا القسم إلا منصوصا لم يرى مادة إلا منصوص. هذه فائدة ستكون معنا الآن. إشكال عند من؟ إشكال عند بحرق وقع في إشكال لكن سنحله بإذن الله. قال لكني تتبعت مواد الصحاح والقاموس فلم أرى مادة من هذا القسم إلا منصوصا عليها، منصوصا على ضبطها بضم أو كسر أو بهما معا كما أوردته، ولم يظهر لي ما هو الذي يجوز فيه الوجهان قياسا عند عدم سماع أحدهما، والله أعلم. طيب قلت قد كفى بحرق وغيره من العلماء من دون القواميس والمعاجم والحمد لله. يعني الذي دون المعاجم والقواميس هم الذين عيش الذين استخدموا هذه القاعدة وقاسوا استخدموها وقاسوها ودونوها. ولبحرق ما نفع. قال وعجب محشر قامس بأن هذا كان في الصدر الأول، يعني من دون اللغة عند أهل التدوين. وتكلم المخير أولا بما اختاره، فاقتفى الأخير آثاره وصار عليه المعول. يعني هذا هو قد كفى بحرق وغيرهم العلماء من دون القواميس والمعاجم والحمد لله. طيب هذه التتمة غدا إن شاء الله، والله أعلم.